أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، نحن في ربع إذ تصعدون، ويعني رأيي أن الربع ده كان يبتدي مثلا من يا ايها الذين امنوا اتقوا الذين كفروا، او مثلا ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم بعد ما اراكم ما تحبون، من النصر يعني، وربنا يعد بالنصر. منكم من يريد الدنيا فجروا على الغنائم، ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حتى إذ تصعدون الجبل ولا تلوون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، الرسول يدعوكم يقول أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. فالموضوع مرتبط بغزوة أحد، فيعني يبقى فيه ارتباط يعني لفظي، ارتباط معنوي على الأقل، في رابط على عين. إذ تصعدون أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف يقرأ بالإضغام إذ تصعدون، والباقي إذ تصعدون. الإظهار على الأصل، والإضغام حروف قربت مخارجها. إذ تصعدون ولا تلون على أحد منفصل، على أحد والرسول ترك الغنة لخلف حمزة، والرسول يدعوكم في أخراكم من الجمع، وأخراكم طبعا فيها إمالة لأب عمرو وحمزة والكسائي وخلف، والصوري بخلفه، والتقليد الأزرق أو ورشم الشاطبية، أخريكم والفتح لباقي القراء أخراكم لأنه رأي، وطبعا لا ننسى ميم الجم والمدود مد منفصل في أخرى، فأثابكم غما بغم طبعا ميم الجم بغم لكي لا الغنة وعدمها لغير صحبة جودا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الجمع، ولا ما أصابكم المد ومن الجمع، والله خبير بما تعملون. خبير طبعا رقق الأزرق الراء بخلفه وصلا، أما وقفا فكل إيه بالإيه بالترقيق، ورقق الراء ان تمل او تكسري، وفي سكون الوقت فخم وانصري، وانصر التفخيم ما لم تكن بعد يا ساكنتي او كسر او ترقيق او امالتي، فيا ساكنتي وقفا فالكل ايه خبير. اسمع شو عم بقول خبير فحش لكل القراء، اما وصلا فرقق الازرق الراء بخلف فيقرا خبير بما تعملون، وله خبير بما تعملون كباقي القراء. ثم أنزل عليكم من الجمع من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى، طبعا حمزة وكساء وخلف بيقرأها بالتاء، يبقى ما فيش هنا ايه ترك الغنة لخلف ولا للضرير، يبقى يقرأوها نعاسا تغشى مع الإمالة طبعا، واللي حيميل حمزة وكسائي وخلف على تغشي، والأزرق خلل بخلفه وعلى قراءته بالياء يغشي، يغشى طائفة طبعا الايه لو حمزة وقف له تسمى مد وقصر، وطبعا ده مد متصل، طائفة منكم ميم الجمع، وطائفة قد أهمتهم، قد أهمتهم النقل والسكت لأصحابه، ودي ميم الجمع وبعدها همزة قطح يعني ورش وابن كثير وجعفر وقالوا بالخلاف، أنفسهم ميم الجمع يظنون بالله غير الحق، غير الحق، رقق الأزرق الراء أو ورش من الشاطبية، غير الحق، ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الأمر طبعا نقله ايه وسكت، وشيء فيها توسط المد في شيء الحمزة، ولا يتأتى إلا ما عدم سكت قال. وحمزة وهشام إذا وقفوا عليها طبعا فيها أربعة أوجه: النقل والسكت على الإسكان والروم. في شيء المرفوع ستة أوجه: نقل وإدغام، وعلى إسكان وإشمام وروم، 2 في 3 في 6. ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه. وطبعا شيئا المنصوبة حمزة وحده له فيها شيا وشيا نقل وإدغام، ما فيش طبعا لا إشمام ولا روم. قل إن الأمر كله لله، نقل السكت، سكت الأصحاب، والنقل الورش في الحالين، وضعف حمزة يبقى له نقل وسكت. قل إن الأمر كله لله، طبعا أبو عمرو يعقوب يضم اللام رفعا: قل إن الأمر كله لله، والباقي بالفتح: قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم المد ومن الجم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الأمر نقل وسكت، وشيء فيها توسط المد الحمزة، وفيها السكت لأصحابه حمزة وإدريس وزكوان وحفص بالخلاف، وجواب حمزة وهشام في ستة أوجه: نقل وإدغام، وعلى الإسكان والإشمام والروم. في شيء المرفوع ستة أوجه، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه، وطبعا المنصوب في نقل وإيه وإدغام فقط: شيا وشيا. قل لو كنتم في بيوتكم، أمام الجمع، وبيوتكم بقى طبعا كم دين صحبتهم: بلى ابن عامر وابن كثير وقالون وصحبة الكوفيون عدا حفص، وعن حمى جلة في الشاطبية يقرؤون بالإيه بضم الباء. أما كم دين صحبتهم: بلى بيوتكم، وهي لغات، والكسر لمناسبة الياء. ومن الجمع: لبرز الذين كتب عليهم القتل. طبعا عليهم حمزة ويعقوب على الأصل، أصلا على هم، وطبعا وصلا يبقى عليهم القتل أبو عمرو، عليهم القتل حمزة وكساء وخلف ويعقوب، والباقي عليهم القتل، كسر الهاء وضم الميم. إلى مضاجعهم جميم الجمع: وليبتلي الله ما في صدوركم. جميم الجمع: وليمحص ما في قلوبكم. طبعا في ناس يقول وليبتلي وليمحص، وده خطأ، فيراعى ان اللام مكسورة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم، ميم الجمع، يوم التقى الجمعان، التقى طبعا وصلا ما فيهاش حاجة، لكن وقفا هيبقى حمزة وكساء وخلف بالإمالة والأرزاق بالخلاف بين الفتح والتقليل، لكن وصلا التقى الجمعان يبقى فيها إيه؟ الألف محذوفة لالتقاء الساكنين، الألف التي ستمال، الألف التي ستمال إلى الياء محذوفة لالتقاء الساكنين. إنما استزلهم الشيطان، استزلهم بالزاي وليست بالذال، استزلهم يعني أوقعهم في زلة خطأ، أعوذ بك أن أزل أو زل، لكن بعض يقرأها استزلهم بالذال وهذا خطأ من الذل، لا، الشيطان استزلهم أوقعهم في زلة. ولقد عفى الله عنهم، ميم الجمع وبعدها همزة القطع، يعني ورش وابن كثير وابو جعفر وقارون بالخلاف. وطبعا ورش أزرق وأصبهاني، والأصبهاني قص التوسط زي قالون، وابن كثير وابو جعفر القص قولة واحدة ناصرة كبرى، وطبعا الأزرق مد طويل. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا، ثلاثة البدل والمد المتصل: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، ميم الجمع بعد همزة قط: إذا ضربوا في الأرض نقلوا السكت لأصحابه، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. غزا طبعا، غزا لو الغنى وعدمها لغير صحبة جودا، يعني حمزة وكساء وخلف وشعبة والأزرق. طيب غزة وقفا فيها إمالة كبرى لأصحابها حمزة وكساء وخلف، وفيها إمالة صغرى لورش بالخلاف، وفيها فتح بلاك القراء. أما وسطا غزة لو ليس فيها إيه شيء غير الغنى وعدمها. طبعا الشاطبي رحمه الله قال في آخر باب الإمالة، قال إيه الشيخ الشاطبي رحمه الله في آخر باب الإمالة، اتكلم على الملون، وطبعا يراعى هذه المسألة. فلابد من ايه من فهم المسألة، لان وقفا كل يقف على اصله، لكن الشاطبي قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب اجمعوا اشملا مسما ومولى رفعه مع جره ومنصبوه غزا وتترا تزيلا. يعني بيقول ان فخموا التنوين وقفا ورققوا، يعني في من امال وفي من ايه من فتح وفي من ايه من قلل. فقام التنوين وقفا ورققوا مذهبين. ثم قال وتفخمهم في النصب، يعني قد مذهب المنصوب يعمل فيه هذا المبدأ، هذا كلام نحوي ما يعني ليس له علاقة بالقراءات. طبعا الشيخ نحاس قال وقد حق للتنوين وقفا، وقد حق للتنوين وقفا إمالة مسمى ومولا وبالفتح والصلاة. فأنا قلت يعني لو قال في نحو قرى مسمى واقفا أمالا وليس للتنوين خلف نعتلى، كما قال ابن الجزري في نحو قرى مسمى واقفا أمالا وليس للتنوين خلف نصح فيقبلا، في نحو قرى مسمى واقفا أمالا وليس للتنوين خلف يصح فيجبلا. أيا كان، المهم في نحو قرى مسمى واقفا أمالا من له الإمالة الكبرى، وأمالا من له الإمالة الصغرى، وفتح من له الفتح. لكن وصلا لا يوجد لا فتح ولا أمالة ولا تقليد. يبقى نقول في نحو قرى ظاهرة عند الوقف قراء بالفتح، قراء بالإمالة حمزة وكساء وخلف وأبو عمرو وابن زكام بخلف، وقراء بالتقليل لورش أو الأزرق من الشاطبي من الطيب. ففي نحو قرى مسمى واقفا أمالة من له الإمالة الكبرى ومن له الإمالة الصغرى وفتح من له الفتح، يعني كل على أصله. وليس للتنوين خلف يصح فيقبل كما حكى الشاطبي، وليس للتنوين خلف يصح فيجمل فيحمل، وليس للتنوين خلف يصح فيقبل. نعم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. بما تعملون بصير ابن كثير وحمزة وكساء وخلف بالياء بما يعملون دم شفا، والباقي بما تعملون الخطاب والغيبة للالتفات. نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله ميم الجمع، أو متم ميم الجم ومتم نافع وحمزة وكساء وخلاف يكسر الميم متم، والباقي بالضم متم. والكسر لماذا والضم لماذا؟ أولا اللهجات، يعني من باب يموت فتبقى ايه بالضم، ويميت تبقى بالايه بالكسر. يعني يموت انتهى اجله، يعني شطب بتزيد شطب كبر في السن او مرض او صفى دمه او، لكن يميت يميته الله قبل اوانه، يبقى شباب ولا لا يوجد مرض، فكأن يموت بسبب ويميت بلا سبب، فالله يموت يميته بلا سبب، أما يموت ربما يكون في سبب. على أي ولد يموت؟ طالما ولد يبقى إيه؟ يموت. ولابد أن نفهم أن نعيم الدنيا تفوته أو يفوتك، تفوته تفوته بموت أو يفوتك بفلس، أما نعيم الآخرة لا تفوته ولا يفوتك. والموت يعتري الإنسان لأنه ولد، إذا يفوت. تعددت أسباب الموت واحد، فإذا متم بالضم على أنها من يموت يكون في سبب، أو متم بالكسر لهجة أخرى من يميت يميته الله بلا سبب، فلا تقول ولا تسأل عن سبب، يعني إذا مات خلاص ولد يموت. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يجمعون طبعا حفص بالياء، يجمعون والباقي تجمعون، والخطاب الغيب للاستفهام. لمغفرة رقق الأزرق الراء، لمغفرة بترقيق الايه الراء للأزرق، المغفرة. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، متم نافع وحمزة وكسائي وخلف، يكسر الميم متم والباقي متم، وطبعا ميم جمع دخل على إيه؟ على همزة قاطع. أو قتلتم لإلى الله تحشرون، اللام المزحلقة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ميم الجمع، ولو كنت فظا غليظ القلب، فظا غليظ إخفاء أبي جعفر، نعتبر الغين والخاء من حروف اللسان، لانفضوا من حولك، فاعف عنهم من الجمع، واستغفر لهم من الجمع، وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، الأمر رقاق للكل، استغفر الراء مرققة للكل، واستغفر لهم أبو عمرو بخلف الدوري، واستغفر لهم بالإدغام وخلف الدوري، يعني له الإدغام وله الإيه الإظهار، والإظهار على الأصل، والإدغام حروف قربت مخارجها. نعم، وشاورهم في الأمر ميم الجمع، والأمر النقل والسكت لأصحابه، نقل الورش في الحالين، وحمزة إذا وقف له نقل وسكت، والسكت لأصحابه أيضا حفص وابن زكوان وإدريس وحمزة بالخلاف. فإذا علمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، المتوكلين، هاي السكت الإيه بالخلاف يعقوب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ترك الغنى لخلف الضمير، إن ينصركم، وميم الجمع فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وطبعا ينصركم أبو عمرو بسكون واختلاس ضمة الراء، والدوري له الاسكان والاختلاس والإتمام كباقي القراء المضموم ينصركم، وله الاختلاس وله الايه الاتمام الحركه ينصركم من الطيبه. الشطبيه له وجهان، والسوس له وجه واحد وهو الاسكان. وان ينصركم فهذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون طبعا الابدال لاصحابه ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف وحمزه وقف، وطبعا هاء السكت يعقوب. وما كان لنبي ان يغل، لنبي نافع بالهمز، لنبي والباق بالإبدال، وأن يغل ابن كثير وأبو عمرو عاصم يفتح الياء ويضم الغين يغل والباقي يغال، يعني النبي لا يخون ولا حد يخون. وطبعا أن يغل ترك الغنة لخلف والضرير، ومن يغلل ترك الغنى لخلف والضرير أيضا يأتي بما غل الدال لأصحابه، ورش أبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا يوم القيامة، الكسائي إذا وقف عليه الإمالة وحمزة بالخلاف من الطيبة. ثم توفى كل نفس، توفى طبعا حمزة وكسائي وخلف بالإمالة، وأزرق بالخلاف بين الفتح والتقليد. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من الجمع، ويظلمون غلظ الأزرق اللام بخلفه والعمل على التغليظ وهم لا يظلمون، وطبعا من الجمع. أفمن اتبع رضوان الله، رضوان شعبة بضم الراء والباء بكسرها، كمان باء بسخط من الله ومأواه جهنم، مأواه طبعا يدي الهمزة الأصبهاني وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة عند الوقف، وطبعا إيه ابن كثير له صلة الهاء، ومأواه جهنم وبئس المصير. الإبدال لأصحابه ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفة. نعم. هم درجات عند الله من الجمع، والله بصير بما يعملون. الراء الأزرق يرققها بالخلاف وصلا، أما وقفا فكل إيه يرققها لأنها بعد ياء ساكنة. لقد من الله على المؤمنين، الدال ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف وحمزه وقفا والباق بالتحقيق، وهي لهجات عربيه فالباديه يهمزون، والحضر ايه يبدلون، والقران جاء حافظ على هذه اللهجات العربيه. إذ بعث فيهم يعقوب، يضم الهاء يعقوب، والضم على الأصل اللي قرأه وهم، وفيهم الكسر للباقي على الإيه المناسبة. رسولا من أنفسهم، نقل سكت لأصحابه ومن الجمع يتلو عليهم، طبعا حمزة ويعقوب على الأصل، أصلها على هم والباقي عليهم الكسر للمناسبة بمناسبة الياء، عليهم آياته ثلاثة البدل ومن الجمع وفيها همزة قطع، فيبقى ورش بن كثير وأبو جعفر وقالون بالخلاف. ويزكيهم ضم الهاء يعقوب على الأصل، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طبعا الحكمة لو وقف عليها الكسائي له الإمالة وحمزة يروح معاه بالطيبة بالخلاف. أولما أصابتكم مصيبة من الجمع والمدود، قد أصابتم نقل سكت ومن الجمع، قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا من الجمع وبعدها همزة قط، أن حمزة كسائي وخلف يميل، والأزرق والدوري بقول فيهما فتح وتقليل، فتح وايه كل ومن عند انفسكم من الجمع بعدها همزه القطع، ان الله على كل شيء قدير. شيء فيها طبعا الازرق اربعه وسته توسط ومد، وفيها الحمزه سكت واصحاب السكت ايضا ابن كثير ادريس وابن زكوان وحفص بالخلاف، وطبعا اذا وقف عليها حمزه وهشام اربعه اوجه نخل وادغام وعليها اسكان وايه وروم. قدير وقفا يبقى الراء منققه للكل، واذا وصلنا الازرق له الخلاف في ترقيق الراء. وما اصابكم ميم الجمع والمد يوم التقى الجمعان، التقى يوقف عليها حمزه وكساء وخلف بالاماله، والازرق بالخلاف فتح وتقليل. فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. المؤمنين اللي ابدلنا اصحابه ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف وحمزه واقفه، واذا وقف عليها يعقوب باء السكت بالخلاف. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قيل هشام الكسائي والرويس يشم كسرة القاف ضما قويلة، لأن أصلها قال قويلة، فقويلة طبعا القويلة الكسرة مع الواو ما تجيش، فتيجي مع أمها الياء وهيبقى قبلها ضم فتيجي معها يناسبها الكسرة فأصبحت قيلة. لكن هشام والكسائي والرويس أشاروا لأن أصلها قويلة فعملوا إشمام خلط حركة بحركة فأصبحت قيلة. قيل لهم تعالوا ميم الجمع تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ميم الجمع هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أيضا ميم الجمع يومئذ أقرب النقص والسكت للإيمان، ثلاثة البدل وللإيمان النقص والسكت أيضا لأصحابه. يقولون بأفواههم ميم الجمع ما ليس في قلوبهم ميم الجمع والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ميم الجمع لو أطاعونا ما قتلوا، ما قتلوا هشام بالخلاف يشدد التاء ما قتلوا، وهذا من قتل وهذا من قتلا او قتلا البناء للمفعول مع التجديد، والفعل الثلاثي المشدد يدل على التكسير ويدل على الاهتمام، يعني قتلا لو اطعنا ما قتلوا، قتلوا التخفيف هنا لا يدل على الكسره لكن قتلوا كسرة القتل. يعني المنافقون شمتانين في المسلمين بعد أن قتل منهم 70 في غزوة أحد، سألوا لو أطعونا وسمعوا الكلام وظلوا في المدينة لما حدث هذا لو أطعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. عن أنفسكم نقل وسك لأصحاب أمم الجمع، وطبعا وصلا للكل عشان يدخل على ساك. إن كنتم صادقين من الجمع وصادقين هاستكت يعقوب. ولا تحسبن الذين قتلوا، هشام بالياء والتاء بالخلاف، ولا يحسبن ولا تحسبن، وفي ناس حولوا ولا تحسبن وناس يقولوا ولا تحسبن فتح السين، ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جعفر يفتح السين والباقي يكسر. لغات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أمواتا بل أحياء، بل أحياء، بل أحياء نقل السكت أصحابه، وأحياء إذا وقف على حمزة وهشام له خمسة القياس، ثلاثة الإبدال والتسهيل برغم مع المد والقصر عند ربهم يرزقون ميم الجمع فرحين بما آتاهم المنفصل، وثلاثة البدل بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ميم الجمع، ومن خلفهم أبو جعفر يعتبر الغين والخاء حرف لسان ففي غنة مع إخفاء، وميم الجمع خلفهم ألا بعد همزة قاطع يعني ورش بن كثير وأبو جعفر وقلوب بالخلاف، ألا خوف عليهم، خوف عليهم يعقوب خوف هنا تبقى إيه إن لا نفعل الجنس، فيعقوب يفتح الفاء بلا تنوين والباقي خوف تبقى لا نافية. وعليهم ضم الهاء حمزة ويعقوب على الأصل على هم، والباقي بالكسر للنسب، ولا هم يحزنون من الجمع آخرهم. طبعا عايزين نشوف البديع والجمال في الآيات، وبعدين ندخل على التفسير ونربط القراءات بالايه بهذه الآيات، ونعرف سبب نزول الآيات دي. مهم قوي الحكاية، ان سبب نزول الآيات ان لما رجع صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد غزوة أحد، وقد أصيبوا يوم أحد، وقال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر، فأنزل الله ولقد صدقكم الله وعده بالآيات، ربنا صدقكم الوعد بالنصر، ربنا لا يعد بهزيمة، ولقد صدقكم الله وعده استحسنونهم حسبه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر منكم من يريد الدنيا، يعني الرماة فعلوا ما فعلوا يوم أحد وفروا وتركوا المسلمين وانكشف ظهر المسلمين، فأصابهم ما أصابهم، ولو نصرهم رغم المخالفة لقالوا خالفنا وانتصرنا وأصبح قانونا، لا خلت من قبلكم سنن وسنة الله لا تحابي أحد. وطبعا تعقيبا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فلا تسمعوا كلامهم بل تسمعوا كلام الله، والله يتولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، لكن لا تتولوا هؤلاء لأنهم ليسوا أحباب بل أعداء. ثم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، فدب الرعب في قلوب المشركين، والرعب ده سلاح نزعه الله من قلوب عدونا الآن، ولا أحد يرهبنا، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، يبقى من أعمالكم سلط عليكم. لكن في كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، الرعب كان يذب في قلب الكفار من مسيرة ايه شهر. إذ تصعدون الجبل ولقد صرفكم ربنا سبحانه وتعالى بعد أن وعد بالنصر في أول المعركة، فشلتم تنازعتم في الأمر عصيتم الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، لكن منكم من يريد الدنيا، فلو نصركم رغم المخالفة لقلتم خالفنا وانتصرنا، لا الجزاء من جنس العمل. وكان الرسول موجود لما يقولوا مدد يا رسول الله، ولا يقول مدد يا حسين، ولا مدد يا مرسي، ولا ولقد ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون الجبل ولا تلون على أحد ولا تلتفتون، وتصعدون من الإصعاد وهو الذهاب والإبعاد في الأرض، وفي فرق بين تصعدون يعني بين الصعود والإصعاد، فالإصعاد يكون في مستوى من الأرض والصعود يكون في ارتفاع، فهم تصعدون من الإصعاد ذهاب وإبعاد في الأرض، يفرون وفروا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انكشف، وجاء ابن القنيع فرأى الرسول فبحجر ألقاه في وجهه وكسرت رباعيته كسرت السن الرابعة. ولا تلوون أي لا تلتفتون لأحد كما يفعل المنهزم، وتلوون من أصلها من لي العنق للالتفات، والرسول يدعوكم في أخراكم تعالوا أنا النبي لكاذب أنا ابن عبد المطلب، لكن لم تلتفتوا وفررتم وتركتم الرسول فحدث ما حدث. يبقى ان تطيعوا الذين كفروا، ان تطيعوا الكفار والمنافقين فيما امروكم به يردكم على اعقابكم الى الكفر فتنقلبوا خاسرين، ترجعوا الى خسران، ولا خسران اعظم من تبديل الكفر بالايمان. وطبعا المنافقون قالوا للمسلمين لو كان نبيا ما اصابه الذي اصابه، فارجعوا الى اخوانكم، فرد الله بل الله مولاكم، وبل هنا للإضراب أي لست أنصارا لكم فلا تطيعوهم بل الله ناصركم فأطيعوا أمره لأنه خير الناصرين خير ناصر وخير معين فلا تنتصروا بغيره ولا تستنصروا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهو قادر على أن يلقي الرعب في قلوب الذين كفروا قادر على نصركم إن ينصركم فلا غالب وإن يحصركم فمن ذا الذي ينصركم طبعا المسألة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم وضع 50 من الرماة فوق الجبل وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم حتى لو رأيتمونا تخطفتنا الطير فلما التقى الجيشان لم تقوى خير المشركين على الثبات بسبب السهام التي كانت في وجوههم من الرماة فانهزم المشركون فلما رأى الرماة ذلك قالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا لجمع الأسلاب وثبت رئيسهم ومعه 10 لكن ما يفعل 10 في جيش فجاء المشركون من خلف الجبل وقتلوا البقية من الرماة ونزلوا على المسلمين بسيوفهم من الخلف من ظهورهم فانقلب النصر إلى هزيمة ولقد صدقكم الله وعده أو المعركة بالنصر لكن بعدما فشلتم وتنازعتم في الأمر وجبنتم وضعفتم واختلفتم في أمر الجبل الرماة وعصيتم أمر الرسول بعد أن كان النصر حليفا لكم فالجزاء من جنس العمل ولقد عفى الله عنكم وصفى عنكم مع العصيان هذا إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لكن الله عفى عنهم ولذلك من عليهم فقال والله ذو فضل على المؤمنين أي ذو من ونعمة على المؤمنين في جميع الأوقات والأحوال إذ تصعدون الجبل ولا تلون على أحد اذكروا يا معشر المؤمنين حين وليتم الأدبار فرارا ولم تلتفتوا إلى ما وراءكم والرسول يدعوكم في أخراكم يناديكم إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة وأنتم تمعنون في الفرار فأثابكم غما بغم جزاكم على صنيعكم غما بسبب غمكم للرسول ومخالفتكم الأمر لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة يبقى في حكمة من الغم أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم وما أصابهم من رحمته سبحانه وتعالى لأنه خبير بعملهم خبير بما تعملون ويعلم المخلص من المنافق أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة وهذا امتنان والأمن هنا جاء قبل النعاس والنعاس جاء قبل الأمن في سورة الأنفال في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة أما هنا أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة والمقام يحتاج ذلك في غزوة بدر كانوا 300 وذهبوا لأخذ الإيه العير التجارة ويعني تدبير الحرب حدث خرج الكفار بطرا رئاء الناس وساروا حوالي 140 كيلو إلى بدر وثلاثة أيام وهم أصبحوا أمام حرب فجادلوا النبي يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون للموت فهنا يغشاكم النعاس أمنة فنعسوا فأمنوا فدخلوا الحرب فانتصروا فقدم هنا إيه يغشكم النعاس أمنة أما هنا قتل من المسلمين إيه 70 وشق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وبقرت بطن حمزة وحصل هرج ومسألة وفر المسلمون فأنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة فنزل الأمن أولا فنعسوا فنشطوا فقاموا فقالوا قوموا فموتوا على ما مات عليه فما فائدة العيش بعده بعد أن أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم أو قوموا فدفعوا عنه ولم يمت وطبعا الآيات بتواسي المسلمين ولابد أن نفهم أن أكبر جنود الله في الأرض الناس تفهم من الجبال لكن هناك أكبر من الجبال الذي يقطع الجبل هو الحديد وأكبر من الحديد النار تسيح الحديد، وأكبر من النار الماء تطفئ النار، والماء أكبر منه السحاب ينزل بالمطر بالماء، والسحاب أكبر منها الريح، الريح تنزل المطر، وأكبر من الريح الإنسان يستتر ويعمل ساتر، وأكبر من الإنسان السكر خرف، وأكبر من السكر النوم. إذا النوم أكبر جنود الله في الأرض، والذي يضيع النوم الهم، فيأتي الأمن لينعسوا ينشطوا، لأنهم يعني حصل ضعف وخذلان ويأس. يبقى أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة من المسلمين، أما طائفة المنافقين طائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون ظنا سيئا كظن أهل الجاهلية، واعتقدوا أن المشركين لما ظهروا على المسلمين تلك الساعة أن هذا هو الفاصل، وأن الإسلام قد باد وهلك وضاع. وهذا شأن دايما أهل الشك وأهل الريب، وقالوا كلاما كثيرا شماتة، قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو سمع أمرنا وظللنا في المدينة ما كان حدث. والرب قل إن الأمر كله لله، حتى النبي محمد ليس لك من الأمر شيء. قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو سمعوا الكلام ما كان حدث اللي حدث، لكن الله سبحانه وتعالى يواسيهم ويقول ما أصابكم وما التقى الجمعان فبإذن الله، الله يريد ذلك. نعم تتعلموا الدرس، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا، يغرب للناس. ولما أصابتكم مصيبة في واحد بعت 70، قد أصبتم مثلها في بدر، في بدر قتلتم 70 وأصبتم 70، قلتم أن هذا كلهم من عند أنفسكم، أنتم السبب، خلفتم النبي فلا تستحقون النصر. المهم فيه بلاغة في الآيات، يعني مثلا يردوكم على عقابكم، يعني يرجعوكم إلى الكفر، من الإيمان إلى الكفر. اسمه إيه ده في البلاغة؟ اسمه استعارة. طبعا آمنوا وكفروا فيها من المحسنات البدعية شيء اسمه الطباق، آمنوا وكفروا يخفون ويبدون أيضا محسنات بدعية طباق، فاتكم أصابكم نفس الكلام محسنات بدعية في تحسين في الكلام وإبداع والكلمة والضد اسمه طباق. بئس مثوى الظالمين، لماذا لم نقل بئس مثواهم؟ وضع الظالمين كلمة ظاهرة بدل الضمير، وكان يمكن يقول بئس مثواهم، لكن قال بئس مثوى الظالمين، بئس هذا المثوى تغليظ وإشعار بأنهم ظالمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا تغليظ للأمر ولذمهم. بئس مثوى الظالمين النار، لأن فيه محذوف هنا في الكلام، يعني المخصوص بالذم محذوف، فلم يقل بئس مثواهم، ولم يقل بئس مثواهم النار، بل حذف المخصوص بالذم وأتى بالاسم الظاهر مكان الضمير للتغليظ والإشعار بأنهم ظلمة ووضعوا الشيء في غير محل. والله ذو فضل على المؤمنين، هذا تنكير للتفخيم، ولم يقل ذو فضل عليهم، بل قال على المؤمنين. الإظهار مكان الإضمار أيضا هذا اسمه تشريف ولإشعار بعلة الحكم، كان ممكن يقول ذو فضل عليهم، لكن قال بالإظهار الكلمة بدل الضمير تشريفا. وجاء بس مثل الظالمين الظاهر مكان الضمير توبيخا وتغليظا للأمر. يظنون بالله ظن الحق، ظن الجاهلية، يظنون بالله وظن اسمه جناس اشتقاق برضو أيضا، فتوكل المتوكلين جناس اشتقاق. إذا ضربوا في الأرض هذا اسمه استعارة، شبه المسافر في البر كالسابح الضارب في البحر، لأنه يضرب أطرافه في الماء شقا للماء، واستعان على قطع هذه على قطعها. طبعا في فوائد في الآيات. في ناس ثبتت في معركة أحد، أنس بن الضر عم أنس بن مالك، ولما هزم المسلمون وأشاع المنافقون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم بسيفه فلقيه سعد بن معاذ، فقال أين يا سعد؟ والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فمضى وقتل ومثل به المشركون، ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته من بنانه أصابعه يعني، ورؤي به 80 من طعنة وضربة ورمية بسهم. القصة موجودة في صحيح البخاري. أيضا روى ابن كثير عن ابن مسعود قال إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين. فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصوا أمره، أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 9 وهو عاشرهم، فلما أرهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذلك حتى قتل 7 منهم. فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلكتها فلم تستطع أن تأكلها، وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وصلى عليه يومئذ 70 صلاة. وطبعا قال إن أظفر الله بهم لأمثلن ب70، فقال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآيات لها مناسبة، الآيات ما زالت تتكلم عن أحد، وسبق انهزام المسلمين وما أصيبوا من غم واضطراب، وأرشدهم الله إلى موطن الداء ووصف لهم الدواء وأشاد بالقيادة الحكيمة، مع مخالفة بعض الصحابة لأمر الرسول رماه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وسعهم بخلقه الكريم وقلبه الرحيم، ولم يخاطبهم بغلظة وشدة، بل خاطبهم بلطف ولين رغم ما حدث. يعني الذي حدث فرار الرماة، قتل 70 وبقرة بطن حمزة وشق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعياته، لكن اجتمعت القلوب حول دعوته وتوحدت تحت قيادته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم بل كان رحيما بهم، أخلاق نبوة. فقال الله فبما رحمة من الله لنت لهم، أنت لنت برحمة وبسبب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ يعني الغليظ الجافي، أنت لست كذلك يا محمد، لست غليظ وسيء الخلق. وغليظ القلب يعني لا يتأثر قلبه ولا يرق. يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لا نحن أغلظ أكبادا من الإبل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لتفرقوا. وأصل الفض الكسر، ومنه قوله لا فض فوك. وما كان يبين أن يغل أو يغل، القراءة الأخرى الغلول خيانة، يغل يعني يأخذ الشيء في خفية. غل فلان في الغنيمة يعني أخذ شيئا خفية أو خفية خفاء يعني. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وبقى بسخط من الله سبحانه وتعالى، بقى يعني رجع وسخط على غضب شديد، ومأواه جهنم، يعني مأوى يعني المنزل والمثوى، منزلته ومثواه جهنم. لا يدخل الجنة غال، لا يمكن واحد خان لا يدخل الجنة غال. وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. وورد إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غل عباءه أخفاها يعني ليأخذها قبل أن توزع الغنائم، رآه صلى الله عليه وسلم ثم جاءه رمح فقتله، فقالوا شهيد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا، إن رأيته بعباءة قد غلها نادي في الناس لا يدخل الجنة غال، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل، وما كان بين أن يغل يخون، وما كان بين أن يغل ما أحد يقول النبي. وهذه الآيات لها سبب. فقدت قطيفة حمراء يوم بدر من المغنم، فقال بعض الناس لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان لدين أن يغل، يغل يعني يأخذها خفية، النبي ما يصحش من ما كان من أن يغل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآيات بسبب الرحمة أودعها الله في قلبك يا محمد، كنت هينا لين الجانب مع أصحابك رغم أنهم خالفوك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت جاف الطبع وقاسي القلب وتعاملهم بغلظة وجفاء لتفرقوا عنك ونفروا منك. ولما كانت الفظاظة في الكلام نفى الجفاء عن لسانه والقسوة عن قلبه، والمطلوب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تجاوز يا محمد عما نالك من أذاهم يا محمد، واطلب لهم المغفرة يا رب، يعني اعف عنهم وقد فروا وتركوني. نعم، فالله عفى عنهم مرتين، قال وقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد، وإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إلا فريق واحد موحد إنما استزلهم الشيطان أوقعهم في زلة، فعفى عنهم مرتين، بل أمر النبي بالعفو والاستغفار، فعفى عنهم واستغفر لهم، عفى عنهم فروا وتركوني. نعم، فعفى عنهم مرتين وأمر النبي بالعفو والاستغفار، لماذا؟ ليغفر لهم. والمغفرة بيد من؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقدم التوبة إذن سيتوب عليه. إذا كان هذا يقصد به الذين فروا وتركوه من أصحابه، أو ربما يكون قاصد به الكفار الذين كانوا سبب في الهزيمة كعكرمة وخالد وعمرو بن العاص، فقال الله ليس لكم من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قدم التوبة. إذا كانوا يعني كانوا هم ستحتاجهم فيما بعد أنهم سيدخلون في الإسلام ويكون لهم دور عظيم جدا. نعم، طبعا إن ينصركم وإن يخذلكم بينهم مقابلة، وهذه أيضا محسنات بدعية. وعلى الله فليتوكل هنا، لماذا قدم الجر والمجرور؟ يعني كان ممكن فليتوكل على الله، لا، قال وعلى الله فليتوكل، تقديم الجر والمجرور لإفادة الحصر، قصر وحصر، عليه تتوكلون ولا على غيره تتوكلون، إفادة الحصر والقصر. وما كان لما أن يقول يعني ما صح ولا استقام، وطبعا لم يقل ما غل النبي، يعني النفي هنا كان للشأن، ما كان النبي أن يغل، هذا أبلغ من لو قال ما غل النبي، يعني لم ينفي الفعل بل نفى الشأن نفسه، ما كان النبي أن يغل هذا أبلغ من لو قال ما غل النبي لو نفى الفعل. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، استعارة جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يهتدي به، والعكس جعل العاصي كالشخص الذي أمر أن يتبع فنقص عن اتباع ما أمر به ورجع بدونه. كمن باء بسخط من الله هذا التنكير للتهويل للتعظيم، يعني كأنه بسخط عظيم من الله لا يكاد يوصف. هم درجات، هنا في حذف مضاف، أي هم ذو درجات متفاوتة، فالمؤمن درجاته مرتفعة والكافر درجته وضيعة. هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. الكفر والإيمان محسنات بدعية طباق، يبدون ويخفون أيضا طباق. أولما أصابتكم مصيبة، أصابتكم مصيبة جناس اشتقاق، محسنات بدعية أيضا، فبما رحمة من الله لنت لهم، تدل على اختصاص النبي محمد بمكارم الأخلاق. ومن عجيب الأمر أنه صلى الله عليه وسلم أجمع الناس لدواعي العظمة، وكان أدناهم إلى التواضع، وأشرف الناس نسبا وأوفرهم حسبا وأزكاهم عملا وأسخاهم كرما وأفصحهم بيانا. هذا من دواعي العظمة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع الثوب ويقصف النعل ويركب الحمار ويجلس على الأرض ويجيب دعوة العبد المملوك صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الوليد يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من الخليفتين عظيم، ويعتبر نفسه عظيم، فيقول له الله محمد عظيم لأنه على خلق عظيم، والقائم ومسترون ما أنت بنعمة ربك المجنون، وإنك لأجر غير ممنون، وإنك على خلق عظيم. أما أنت وليد ليس فيك شيء من العظمة، بدليل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم. هل هذه صفات عظيم بمقاييسك أنت يا وليد؟ حلاف يعني كسر الحلف، لا لا، بلغتنا فانجرب حلاف، مهين أي مهان، هماز يهمز الناس يعني يؤذي الناس بفعله، مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالفتنة والنميمة. هل هذه صفات عظيم؟ مناع للخير، المنع الخير يعني البخيل مكروه ومذموم، ما بالك منع الخير، ما بالك مناع للخير، ومعتد كثير الاعتداء، أثيم كثير الإثم، عتل غليظ جاف يعني ليس عنده أدب في الكلام. يقول للنبي محمد الله أرسلك وتركني، أنا عظيم، لماذا لم أنزل علي الوحي ونزل عليك أنت؟ هذا شغل عاكل، وذلك يأخذ في جهنم نفس الهذوف، فاعتلوه نشرة الزقوم التي سخر منها الوليد، طعام الأثيم اللي عمل إثم مثل الوليد، خذوه فاعتلوه، شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمغلي يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه، ثم قل له ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له وسخرية. إن الله يحب المتوكلين، محبة الله للعباد. توقع الله من أعلى المقامات لوجهين، أن الله يحب المتوكلين، وأن من يتوكل يكون في كنف الله سبحانه وتعالى، من يتوقع الله فهو حسبه. أما عن الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، الآيات تتكلم أيضا على أحد، وتكشف عن أسرار المنافقين والمواقف المخزية للمنافقين، توضح دروس وعبر من هذه الغزوة. ففي الآيات كلمة يستبشرون يعني يفرحون، ويستبشرون أصلها من البشرة، فالإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه، بشرته تبقى إيه؟ لكن وجونه مزن إيه؟ مسفرة، ضاحكته مستبشرة، لكن الآخر وجونه مزن عليها ترهقها قطرة، غبرة ترهقها قطرة، ولكن مكفرة في الفجرة. يستبشرون من البشرة، إذا فرح يبقى بشرته فيها استبشار، ويستبشرون يطلبون البشارة، لا ده هنا يعني زي مثل استغنى الله، يعني مش استفعالة دي، مش يستبشرون من يستفعلون، لا يعني ليست استفعالة في هذا الموضع، يستبشرون بمعنى طلب البشارة، لكن بمعنى الفعل المجرد من الايه الفرح والاستبشار. مثل واستغنى الله. طبعا القرح والقرح دي 3 مرات في هذه السورة، والقرح بالفتح معناها الجراح التي حدثت وقتل 70 من المسلمين، والقرح بالضم الآلام النفسية التي نتجت عن الإيه؟ عن القتل، عن الجراح. والله سبحانه وتعالى بيوصيهم يقول إن أمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني أصابكم آلام بقتل 70 في أحد، ففي بدر قتلتم 70 وأصبتم 70، فأصابهم جراح وأصابهم آلام نفسية نتيجة هذه الجراح، أدي قرح وأدي قرح. وهي لغات يعني. طبعا الناس اللي استجابت واستبشرت وقالوا حسبنا الله، معناها حسبنا يعني كافينا، وهي من الإحساب بمعنى الكفاية. وحسبك من غني شبع وري، نعم، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غني أو من غنى شبع وري. الحظ يعني النصيب، ويستعمل في الخير والشر إذا لم يقيد، يبقى إيه؟ يبقى في الخير. نملي من الإملاء والتأخير والإمهال، إن الله يملي للظالم وأملي لهم. وممكن الإملاء هو طول العمر ورغد العيش. ويميز ويميز القراءتين في الآيات دي من فوائد الغزوة، إن ربنا يميز المنافقين من المؤمنين. يبقى جزا الله شرائر كل خير، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وسبب نزول الآيات لما أصيب، قال صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد قال الله أرحمهم في جوف طير خضر ترب أبهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب المأكل والمشرب ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ورد عن جابر بن عبد الله قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسا مهتما، قلت يا رسول الله استشهد أبي ترك عيالا عليه دين. فقال ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل به أباك، قلت بلى يا رسول الله. قال إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، يعني مواجهة بلا حجاب ولا رسول، وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. فقال له يا عبد الله تمن أعطك. قال يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أن ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فضلا ويستغفرون للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستغفرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الإيه؟ المؤمنين. طبعا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني لا تظنوا الذين استشهدوا لإعلاء الدين أمواتا، أي لا يحسون ولا يتنعمون، بل أحياء عند ربهم يرزقون منعمون في جنة الخلد. وطبعا نعيم الدنيا تفوته أو يفوتك، تفوته بموت أو يفوتك بفلس، أما نعيم الآخرة لا تفوته ولا يفوتك. طبعا الأمريكان يعني حفروا مقابر الشهداء وقالوا لم نجدهم أحياء كما زعمتم، نقول لهم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فذهبوا عند ربهم لتروا هذا الكلام صحيح أم هذا عندكم، لكن عند ربهم هناك فرق. مثال برضو أن أكرمكم عند الله يتقاكم، إن أكرمكم عند الناس أغناكم، الناس قد مالوا إذا ما عنده ماله، من الناس عنده مال فالناس عنه قد مال. نجمع الآيات بسرعة وآسف للإطالة. استصعدون ولا تلون على احد صرافكم عنهم استصعدون في الجبل هاربين من اعدائكم وانتم لا تلون على احد لا تلتفتون من الخوف والرعب والرسول يدعوكم في اخراكم وقد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم الى ترك الفرار من الاعداء وللرجعه والعوده والكره فاثابكم غما بغم يعني جزاكم غما على غم. قال بعض اهل العلم ان الغم الاول بسبب الهزيمه وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني غمس حين علاهم المشركون فوق الجبل. وفي راي اخر ان الغم الاول بسبب ما فاتهم من الغنيمه والفتح، والثاني باشراف العدو عليهم. وقيل كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانهم والعدو تعالى، وما حدث في الأنفس وما حدث إنه من قول قتل نبيكم فغم على غم. وأن المسلمين لما أصيبوا بالقتل والجراح وفاتهم الغنيمة اغتموا وحزنوا ذلك، وأشيع أن الرسول قتل فهذا غم آخر. ولما انكشف الغم الأخير انكشف معه الغم الأول. وإشاعة أن الرسول قتل يعني هذا له ميزة، يعني لأنه أوقفوا القتال، وإلا كانوا خلاص على المسلمين لأنهم فوق الجبل وهم تحت، والرماة الذين يحمون الظهور قد فروا وقتلوا. إذا رب ضارات نافعة. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، والله خبير بما تعملون، يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خبير بما تعملون، يعني كان خابر المسألة. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يمتن الله على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمن. نعاس غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم، وكون يجيلهم نعاس ده دليل على الأمان، بعكس بقى إيه غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. النعاس جاء أولا، لكن هنا النعاس جاء إيه ثانيا. عن أبي طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه، يبقى حس بالأمن. حديث رواه البخاري 4562. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس أن يغشى طائفة منكم، طائفة الإيمان واليقين والثبات والتوكل، الناس الذين اعتقدوا في نصر الله ونصر رسوله وأن الله سينجز ما وعد. لكن طائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم لأغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. طائفة المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا أن هذا هو الفاصل وأن الإسلام قد باد وهلك، أهل شك وريب. ثم قال سبحانه يقولون في تلك الحال لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا شماتة لو سمع كلامنا. قل إن الأمر كله لله ليس لأحد، قل إن الأمر كله، قل إن الأمر كله، وعربونا بقى كله وكله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم فقال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. يسرون هذه المقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، المظهر غير المخبر. عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا وأرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا فحفظتوها منه. وفي ذلك أنزل الله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لقول معتب. ثم قال الله لو قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني هذا قدر قدره الله وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص. ثم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، اختبار وتمحيص وتمييز الطيب من الخبيث والمؤمن من المنافق، والله عليم بذات الصدور بما يختلف في الصدور من السرائر والضمائر. طبعا لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. وهناك فرق بين الموت والقتل. الموت الروح تطلع تخرج اولا ثم بعد ذلك تتغير البنيه، اما القتل تتغير البنيه اولا ثم تخرج الروح. ففي فرق بين الموت والقتل. وإذا قال الله فإن مات أو قتل ولئن متم أو قتلتم. إذا الإنسان روحه تصعد إلى خالقها إما موتا وإما قتلا. طيب فواحد ممكن يقتل في الحرب شهيد يدخل الجنة، وذلك وإن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. لكن في واحد يختلف مع واحد، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالنبي رسول هذا المقتول، هذا القاتل فما بال المقتول، القاتل يدخل النار، المقاتل فما بال المقتول يدخل النار، قال كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا ممكن تقتل في الحرب وتدخل الجنة، وممكن لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. تختلف مع زوجك أو تختلف مع أخيك أو مع عمك أو مع خالك، أنت معك سيف ومع سيف، القاتل المقتول في النار. فقتل تدخل به الجنة وقاتل تدخل به النار. تموت في سبيل الله نتيجة المعركة والسير وكسرة، أو بجرح وتموت بسببه، يعني لا تقتل في الحرب بسبب الحرب لكن تقتل بعد ذلك، أو تموت بسبب هذا الجرح. تموت في سبيل الله وتدخل الجنة وتاخد مغفرة ورحمة أفضل، أم تموت على البعير كالبعير على فراشك. سبحان الله. فأشمتونا قل لو كان لنا من أمر شيء، قال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فمن كتب عليه القتل يقتل في الحرب او في مضجعه في سبيل الله، او تذهب فطيس وتختلف مع واحد وانت وهو في النار، قتل المقتول كان حريصا على قتل صاحبه. في ناس فرت يوم احد لكن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم مرتين، وامر الرسول بالعفو والاستغفار. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان أوقعهم في زلة. لماذا؟ ببعض ما كسبوا، أي ببعض الأمور السالفة. طب الحكم؟ قال ولقد عفى الله عنهم، ولم يقل ولقد عفى عنهم، القاد ولقد عفى الله عنهم بالتحقيق، وعفى عما كان منهم من الفرار. لماذا؟ إن الله غفور حليم، يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنه. من الذين فروا يوم أحد كان سيدنا عثمان، والناس الذين قتلوه قالوا فررت يوم أحد، نعم، لكن الله عفى مرتان، عفى مرتين، وأمر الرسول بالعفو والاستغفار. فمن أنت؟ لقد الله عفى، عفى مرة ولقد عفى عنكم الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. ثم ولقد عفى الله عنهم، لماذا؟ أن الله غفور حليم. فعفى الله مرة بعد مرة، وأمر النبي بالعفو والاستغفار، فعفى عنهم واستغفر لهم حتى يغفر لهم. فمن أنت حتى تحاسب؟ سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا الكلام يعني المنافقون والكفار الذين شمتوا وقالوا لا تكونوا، ينبه المؤمنين لا تكونوا كهؤلاء، فينهى عن مشابهة الكفار في الاعتقاد الفاسد، وينهون الناس عن الأسفار والحروب، ولو كانوا تركوا ذلك ما أصابهم ما أصابهم شماتة. لا يوجد حذر من قدر، من كتب عليه القتل يقتل لو في مضجعه، من كتب عليه الموت يموت. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي قالوا عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة أو للحرب، أو كانوا غزا، أي كانوا في غزو، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات. لو كانوا عندنا في البلد يعني وما سافروا وما حاربوا ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر أو ما قتلوا في الغزو. قال الله تعقيبا: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يبقى خلق الله هذا الاعتقاد في نفوس هؤلاء ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم. ثم قال ردا عليهم: والله يحيي ويميت، يعني بيد الخلق وليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدرته، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضاء وقدر، والله بما تعملون بصير، فيعلم ويبصر، وهذا نافذ في جميع خلقه ولا يخفى عليه من أمره ومن أمورهم شيء. ثم عقب فقال: وإن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقلنا متم ومتم، هذا من يموت وهذا من يميت، فيموت انتهى أجله، لكن يميت يميته الله قبل الأوان، يبقى يموت بسبب وبغير سبب. وكذلك القتل، يبقى القتل في سبيل الله والموت وسيلة إلى نيل الرحمة والمعافى والغفران والرضوان، أفضل من البقاء في الدنيا والحطام الفاني. ما أنت كده كده لازم تروح تطلع، سواء بموت أو بقتل، تدخل في سبيل الله وتاخد المغفرة والرحمة أفضل أم تموت كما يموت البعير، أو تقتل بخلاف مع واحد والقتل المقتول في النار. يبقى كل من مات أو قتل مصيره مرجوع إلى من؟ إلى الله. فالله سبحانه وتعالى سيجازي الكل على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولئن متم أو قتلتم إلا الله تحشرون، ما لك في سكة تاني. ثم عقب فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآيات يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتن عليه وعلى المؤمنين أن الله ألان قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته الذين اتبعوه رغم ما خالفوه، لكن أطاب لهم اللفظ. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب الرحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ يعني غليظ في الكلام، وفظ في وهذا القلب لو سيء الكلام قاسي القلب، لو كنت كذلك لانفضوا وتركوك، لكن الله جمعهم عليك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال عبد الله بن عمرو: إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وذكر الله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وذاك واحد قال للرسول صلى الله عليه وسلم كلاما غليظا: اعطني مال الله لا مالك ولا مال ابيك. قال: المال مال الله، نعم، وانا عبد الله واقتص منك اعرابي، فاخطات في حقي. لماذا الخطا يعني؟ قال له: لا، لا يقتص مني. قال: لما؟ قال: لانك لا تاخذ السيئه بالسيئه. انا سيء بس انت لست سيئا، لا تاخذ السيئه بالسيئه، على خلق عظيم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويطيب القلوب ليكون أنشط لهم فيما يفعلون، وشاورهم يوم بدر وعارفين حكاية الحباب، وشاورهم في الخندق، وشاورهم في أحد أيضا، وأشار الجمهور على الخروج، وكان الأكثر على الخروج فخرج عليه، لكنهم تمنوا الموت، ولقد كنتم تتمنون الموت فقد رأيتموه، زعلانين ليه؟ وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، يعني لا تتمنى الموت ولا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى المصائب ولا تتمنى حتى الحرب. الأصل السلام، الأصل المحبة، الأصل مش الحرب والدمار لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن سأل الله العافية وإذا لقيتم فاثبتوا بقى. وإذا قال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم بنو أهلي ورموهم. واستشار صلى الله عليه وسلم علي وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها، يشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل، إذا شاورت في أمر وعزمت عليه توكل، إن الله هو المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أمر بالتوكل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، يعني ما ينبغي لنبي أن يخون، ولا سبب طبعا. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، من يخون يأتي بخيانته، إن كانت شاه طيعة يحملها ويدور بها ما هل يستطيع الحمل، وإن كانت بقرة لها خوار تحملها، وكانت ناقة لها رعاء، يبقى لا يدخل الجنة غال خائن. عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللدية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم هذا أهدي لي، هذا لكم هذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إذ كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. يعني الخان ببقرة ببعير بشاه يحملها يوم القيامة وفضحته بجلاجل، كل واحد من يغلي يأتي بما غل بما خان. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. حديث رواه البخاري ومسلم. وطبعا رغاء يعني صوت الإبل، وشاه طيعر يعني تصيح تقول ماء وتشيلها بقى وتعتبها بجلاج. و هذا في حديث صحيح مسلم عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مقيطا فما فوقه فهو غل يأتي بي يوم القيامة. غل يعني خيانة. نعم. يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مقيطا فما فوقه فهو غل يأتي بي يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود، قال مجاهد: هو سعد بن عبادة، كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. أخرجه مسلم. أيضا عن عبد الله بن عباس، حديث في واحد مسلم أيضا: حدثني عمر ابن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إن رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني لا يدخل الجنة غال خائن، وإن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قريبا من أراك لعدت سواك، لا يدخل بالجنة. يدخل الجنة زي خائن، خائن لا يدخل الجنة خالص. أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ يعني لا يستوي الذي اتبع رضوان الله واتبع الشرع الشريف فاستحق الرضوان والثواب والأجر، هل هذا كمثل الذي استحق العقاب واستحق الغضب وألزم به؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس هذا المصير؟ نعم نعم. أفمن يعلم أنما أنزل عليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذا أعمى، هذا بصير. هم درجات عند الله، يعني أهل الخير وأهل الشر درجات، منازل، تفاوت في المنازل، درجات في الجنة، دركات في النار، ولكل درجات مما عملوا، والله بصير بما يعملون وسوفيهم الله سبحانه وتعالى، ولا يظلمهم ولا يظلم أحدا، ويجازي كل بعمله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبة وسؤاله ومجالسه والانتفاع به. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ هذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسل إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام. ولذلك قال: يتلو عليهم آياته اللي هو القرآن، ويزكيهم يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، يتزكوا النفوس وتطهر من الدنس والخبث، ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل الرسول في ضلال مبين في غي وجهل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة في واحد بعد 70 قد أصبتم مثليها في بدر قتلتم 70 أصبتم 70. قلتم أن هذا، لماذا جرى هذا يا رب؟ قل هو من عند أنفسكم، أخذتم الفداء 70 فقتلوا 70 بسبب عصيان الرسول، أمركم ألا تروحوا الأماكن فعصيتم الرماة يعني، فالجزاء من جنس العمل. لو نصركم رغم المخالفة لقالوا خالفنا وانتصرنا، يصبح قانون. لا، الجزاء من جنس العمل. خلق من قبلكم سنن، وسنة الله لا تحابي أحد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني الذي حدث من فرار وقتل الجماعة منكم درس عظيم تتعلموه. يبقى هذا نصر، نصر للعقيدة نفسها. لو نصرهم رغم المخالفة لقالوا خلفنا انتصار، لا، أصبح درس عظيم نتعلمه الآن. لم يقولوا مدد يا رسول الله، ومدد يا مرسي، ومدد يا حسين، ومدد يا بدوي. لا، الرسول نفسه شق راسه وسل منها الدم، وبخر بطن عمه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الايه، عن الصحابه. وما اصابكم من التقى الجمعان فباذن الله، ما حدث له حكمه عظيمه. وليعلم المؤمنين الذين صبروا وثبتوا، وليعلم الذين نفقوا، قيل تعالوا وقاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. المنافقون قالوا تعالوا، الكثرة سالوا بالشجاعه، قالوا لا، لا علم لنا بالقتال، لو نعلم قتالا لاتبعناك. ورجع ابن ابي ابن سلول ورجعوا وحرضوا على عدم الايه الحرب. وطبعا لما رجع ابن ابي بن سلول رجع معه اناس في اثناء الطريق، واتبعهم رجال من المؤمنين بنو حارثه وبنو سلمه، لكن تولاهم الله سبحانه وتعالى ثم افضل منكم ان تفشل. والمسلمون قالوا لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، اعملوا اي حاجه، الكثره تغلب الشجاعه. في قالوا لا علم لنا بالقتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. طبعا في حاجه اسمها سنه تكسير المسلمين، دم مكتوم كان كفيفا، فكان يطلب من المسلمين ان يخرج معهم للحرب. وماذا تفعل يا ابن دم مكتوم؟ قال اكسر سواد المسلمين، امسك الرايه ولن استطيع الفرار. فيعني ففي سنه تكسير سواد المسلمين، لكن لكن هؤلاء رفضوا، قالوا لا علم لنا بالقتال، لو نعلم القتال لاتبعناه. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يبقى ده اقرب الكفر، المنافق اقرب الكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، بل ربما كفر، لانهم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون القول ولا يعتقدون ايه صحته. ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناه، ويعلمون ان المشركين فيهم كسرة، وكان المفروض يعني يساعد المسلمين، وعارفين ان المشركين اضعاف المسلمين، وكان بينهم قتال، وجاءوا لاخذ الصقر من بدر، فقالوا لا علم لنا بالقتال، بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. والله اعلم بما يكتمونه. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا عن القتال لو اطاعونا ما قتلوا، لو سمعوا المشورة وفي القعود وعدم الخروج إلى جبل أحد ما قتلوا، ما حدث القتل 70. قل لهم يا محمد فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني كان القعود يسلم به الشخص من القتل أو الموت، ينبغي أنكم لا تموتون، والموت آتي لا محالة، ولو كنتم في برج القاهرة وبرج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. قل ان الامر كله لله، هذا كله رد على هؤلاء الايه المنافقين. ثم الذي قتل في سبيل الله لم يمت هكذا، بل هو حي عند ربه يرزق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل حي عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمه من الله وفضل، وان الله لا يضيع المؤمنين. فاخبر الله بان الشهداء قتلوا في هذه الدار، لكن الأرواح حية وترزق، وهي في دار قرار مع رب عظيم كريم. عن أنس بن مالك، حيث أخرجه الطبري، عن أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة، قال لا أدري 40 أو 70، وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء، فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض